الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا إخوتي بارك الله فيكم الدرس 12 من دروس المقدمة الأجرمية لأبي عبد الله الصنهاجي ابن أجروم رحمه الله تعالى. واليوم كلامنا عن جوازم الفعل المضارع. قال المؤلف رحمه الله: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. هذه الجوازم التي تدخل على الفعل المضارع. وتذكرون أننا ذكرنا في دروس ماضية أن الفعل المضارع إما أن يكون معتل الآخر أو يكون صحيح الآخر أو يكون فعلا من الأفعال الخمسة. إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر فإنه يجزم بالسكون، لن يسجد أو لم يسجد، لم يسجد، لم يأكل صحيح الآخر، لم هذه جازمة كما سنتحدث اليوم. يسجد فعل مضارع مجزوم بالسكون، لماذا بالسكون؟ لأنه صحيح الآخر. لربما يكون الفعل المضارع معتل الآخر، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. تصلي، لم تصلي، لم جزم، تصلي فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة وهو الياء. وقد يكون الفعل المضارع من الأفعال الخمسة: يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان ويفعلين وتفعلين، عفوا. تقول: لم تفعلوا، لم تفعلوا. تفعلوا فعل مضارع مجزوم بحذف النون، لأن الفعل المضارع من الأفعال الخمسة يجزم بماذا؟ بحذف النون. قال المؤلف: والجوازم 18، ذكر هذه الجوازم وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول جازم أو أداة جزم تجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني أداة جزم تجزم فعلين. أما القسم الأول وهو الأداة التي تجزم فعلا واحدا فهي 6 أحرف ذكرها المؤلف والشارح هنا: لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. لم يأكل ولما يأكل وألم يأكل وألما يأكل. هذه لم ولما وألم وألما، وهي قريبة من بعضها، فهي كلها أحرف نفي وجزم وقلب. لم ولما حرفي أو حرفا جزم نفي وجزم وقلب. هناك بعض الفوارق في لما ستأخذونها باختصار إن شاء الله تعالى في خطر الندى، وربما في المتممة كذلك إن يسر الله ذلك. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا، وقال تعالى: قل لم تؤمنوا، وقال تعالى: لما يذوقوا عذاب. كلها نفي وجزم وقلب، تنفي الفعل وتجزمه وتقلبه من إيجابي إلى سلبي، من فعل إلى عدم الفعل، بزيادة الهمزة في لم ولما، أي ألم وألما. هذه الهمزة تسمى همزة التقرير، كما قال تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. وفي المثال هنا ذكر الشارح قال ألما أحسن إليك نشرح، وأحسن كلها أفعال مضارعة مجزومة بالسكون. أما لام الأمر والدعاء، ما الفرق بين لام الأمر وبين ولام الدعاء؟ لام الأمر، الأمر يأتي من الأعلى إلى من هو أدنى، والدعاء يأتي من الأدنى إلى من هو أعلى. مثال لام الأمر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. يكرم فعل مضارع مجزوم بالسكون. ما السبب؟ لام الأمر الذي قبله، فل اللام هذه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يقل وليصمت، هذه أفعال مضارعة مجزومة بالسكون. هذه اللام لام الأمر، ليقل ليصمت. إذا كان دعاء فإنها تأتي من الأدنى إلى الأعلى، كقول الكفار يوم القيامة يا مالك ليقضي علينا، ليقضي علينا ربك. يقضي فعل مضارع مجزوم بسبب ماذا؟ لام الدعاء الذي قبله، هم يدعون الله أن يقضي عليهم، أن يقضي عليهم. يقضي فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، أصلها يقضي. نعم. أما لا فهذه لا النهي، وهناك لا الدعاء. لا النهي: لا تقولوا راعنا، لا تغلوا في دينكم، لا تخف إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. هذه كلها لا النهي تجزم فعلا واحدا، تخف وتحزن وتغلو وتقول، كلها مجزومة. تغلو وتقول مجزومة، أفعال مضارع مجزومة بحذف النون لأنها من الأفعال الخمسة. تحزن وتخف هذه أفعال مضارع مجزومة بالسكون. وهذه ستة أدوات كلها تجزم فعلا واحدا، أو هذه خمسة. أما لا الدعاء كقول المؤمنين دعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا. لاحظ تؤاخذنا وتحمل وتحملنا كلها مجزومة بالسكون. ما السبب الذي جزمها؟ وهذه أفعال مضارعة، لا الدعاء التي قبلها. فهذه ستة أدوات كلها تجزم فعلا واحدا. أما القسم الثاني فأدوات تجزم فعلين، الفعل الأول يسمى فعل الشرط، والفعل الثاني يسمى جواب الشرط. إذن هذه الأدوات التي سنتحدث عنها تحتاج إلى فعلين، قد يكونان هذان الفعلان ظاهرين، وقد تأتي أفعال أو تكون الجملة في محل جزم الجواب. يعني الأدوات هذه تجزم الفعل الأول ويسمى فعل الشرط، ثم تبحث عن الفعل الثاني ويسمى جواب الشرط، وكلاهما مجزوم. فعل الشرط مجزوم وجواب الشرط مجزوم بأداة الشرط التي تجزم الفعلين. لربما لا تجد جواب الشرط فعلا مضارعا مجزوما، قد يأتي ماضيا، قد يأتي جملة، لكن يكون في محل جزم جواب الشرط. هذا القسم الثاني منه ما هو حرف ومنه ما هو اسم، وهناك حرف قد اتفقوا على أن، أو هناك أداة منه قد اتفقوا على أنها أو هناك أداة من هذه الأدوات اتفقوا على أنها حرف وهي إن. إن هذه اتفق العلماء علماء النحو على أنها حرف، وهناك أدوات اتفقوا على أنها أسماء وهي من وما وأي ومتى وأين وأن وحيثما وكيفما و أن، ذكرنا أن 1 2 3 4 5 6 7 8 وأيانا، نعم وأيانا هذه التسعة هذه كلها أسماء باتفاق. وهناك أدوات اختلفوا فيها هل هي أحرف أم هي أسماء. يقول صاحب شرح التحفة السنية أن مهما اسم على الصحيح، وأن إذما حرف على الصحيح. هذا هذه الأمور على كل حال سهلة إن شاء الله تعالى. نذكر أمثلة على كل أداة وننهي الدرس لأن الأمر لا يحتاج إلى مزيد كلام. لا شك أن هذا درس للمبتدئين. هناك طبعا يعني في هذا في الجوازم هناك أشياء قد يتطرق الإنسان لها، ولكن تترك في دروس متقدمة أكثر حتى تنضبط الأمور. المهم في هذا الدرس أن تعرف جوازم الفعل المضارع، وأن تعرف أن الجوازم تنقسم إلى قسمين، قسم يجزم فعلا واحدا وقسم يجزم فعلين. نذكر مثال على إن. إن تذاكر تنجح. إن أداة شرط، تذاكر فعل الشرط مجزوم والفاعل أنت ضمير مستتر، وتنجح جواب الشرط فعل مجزوم وهو جواب الشرط. لاحظ إن تحتاج إلى فعلين، فعل الشرط تذاكر وجواب الشرط تنجح. مثال على من. من يكرم جاره يحمد. يكرم يحمد، يكرم فعل الشرط، يحمد جواب الشرط. من يذاكر ينجح، يذاكر فعل الشرط، ينجح جواب الشرط. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعمل فعل الشرط، يره جواب الشرط. ولاحظ أن يره هنا جواب الشرط مجزوم بحذف حرف العلة الألف، أصلها يراه. ما السبب أن هذه الجملة فيها فعل شرط مجزوم وجواب شرط مجزوم؟ من. مثال على ما. ما تصنع تجزى به، ما تقرأ تستفد منه. تصنع تجزى، ما تصنع فعل الشرط، تجزى جواب الشرط مجزوم بماذا؟ بحذف حرف العلة. ما تقرأ تستفد منه، تقرأ تستفد. مثال على أي. أي مكان تجد رزقك فيه تسكنه. أي مكان تجد رزقك فيه تسكنه. أي هذه تجزم فعلين، فعل الشرط تجد، أي مكان تجد فعل مضارع مجزوم بالسكون، وجواب الشرط تسكنه، جواب الشرط مجزوم. وأيضا قال تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أي هذه أداة شرط تجزم فعلين، فعل الشرط تدعو، الماء هذه زائدة، ما حرف زائد، طبعا جاء لمعنى في القرآن، ليس زائد. هو زائد عندما يقولون هذه من باب الفائدة، إذا قال بعض العلماء في آية من آيات الله هذا الحرف زائد، لا يعني زائد زيادة أنه لا فائدة منه معاذ الله، لا، هو جاء لغاية مهمة وبلاغة عظيمة، ولكن من الناحية النحوية هناك من يقول أنه زائد. أيما تدعو، أي هذا يجزم فعلين، تدعو فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب أين جواب الشرط؟ جواب الشرط له الأسماء الحسنى. لا يوجد، لاحظوا، لا يوجد فعل، لكن هذه الجملة كلها له الأسماء الحسنى، هذه الجملة كلها في محل جزم جواب الشرط. هذا الذي قلته قبل قليل، لربما يكون الفعل ظاهرا جواب الشرط، ولربما لا يكون ظاهرا، وكذلك فعل الشرط لربما يكون فعلا حقيقيا، ولربما يكون جملة في محل جزم فعل الشرط. مثل هنا جاء جواب الشرط ليس فعلا بل جاء جملة، وهذه جملة اسمية، سنتحدث عن الجمل الاسمية فيما بعد إن شاء الله. الفاء هذه فله، الفاء هذه تأتي رابطة في هذه الحالة، تربط فعل الشرط بجواب الشرط. إذن تدعو فعل الشرط وله الأسماء الحسنى، هذه الجملة في محل جزم جواب الشرط، والفاء رابطة، تسمى الفاء الرابطة. مثال على متى التي تجزم فعلين: متى تلتفت إلى واجبك تنل رضا ربك. متى تجزم فعلين: تلتفت فعل الشرط مجزوم، تنل جواب الشرط مجزوم. مثال على أن ينزل ذو علم يكرم. أن يجزم فعلين: ينزل فعل الشرط مجزوم بالسكون، يكرم جواب الشرط مجزوم بالسكون. مثال على متى ذكرناها قبل قليل: مثال على أيانا، أيان تلقني أكرمك، فقول الشاعر: فأيان ما تعدل به الريح تنزلي. تعدل وتنزلي، طبعا الكسر في تنزلي هذه من باب القافية الشعرية، والأصل تنزل، تعدل وتنزل، تعدل فعل الشرط، تنزل جواب الشرط بسبب أيان التي تجزم فعلين. أيان تلقني أكرمك، تلقى فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة، أصوات تلقى. أكرمك جواب الشرط مجزوم بالسكون، أكرم. مثال على أين، قوله تعالى: أين ما تكون يأتي ربك، يأتي بكم الله، يأتي بكم الله جميعا. أين يجزم فعلين، ما هذه زائدة، تكون فعل الشرط مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وأين الجواب يأتي، يأتي فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة. قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. ثقفوا فعل الشرط، وأين جوابه؟ ضربت عليهم، وهي متقدمة، هذه أيضا من الفوائد. لاحظ جواب الشرط هنا تقدم، أي معنى الكلام أينما ثقفوا ضربت عليهم الذلة. ثقفوا فعل الشرط مجزوم بماذا؟ بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أين جواب الشرط؟ ضربت عليهم الذلة، متقدمة على فعل الشرط ومتقدمة على أداة الشرط أين. وأيضا لم تأتي فعلا مضارعا بل أتت جملة فعلية ماضية، ضربت عليهم الذلة، وهذا موجود. مثال على أينما، قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما يجزم فعلين، تكون فعل الشرط مجزوم بحذف النون، يدرككم الموت، يدرك فعل مضارع مجزوم وهو جواب الشرط مجزوم بالسكون. طبعا ما الفرق بين أين ما عندما في الأمثلة في أدوات الشرط؟ أين لوحدها لا تأتي دائما، عادة تأتي مع ما. طيب ما الفرق بين أينما عندما تكون مسبوكة مع بعضها أينما، وما الفرق بين أين ثم تأتي بعدها ما؟ في القرآن الكريم يأتي هذا وهذا، والمعنى ظاهره واحد: أينما ثقفوا، أينما تكونوا. أينما ثقفوا جاءت أين منفصلة عن ما، أينما تكون أين جاءت متصلة مع ما. قرأت لبعض الناس يقول هناك فوائد بلاغية بحيث أن أين إذا انفصلت عن ما فإن الكلام يتكلم عن أشياء منفصلة. يعني مثلا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، هذه أينما منفصلة، أين وما، وهذه أي أين في أي مكان كنت، هذا قول لكن الله تعالى أعلم. على كل حال المعنى قريب. مثال على حيثما، قول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما يجزم فعلين، فعل الشرط تستقم وجواب الشرط يقدر، وكلها أو كلاهما مجزوم بالسكون. مثال على كيفما، كيفما تكن الأمة يكن الولاة، تكن ويكن فعل الشرط مجزوم بالسكون، ويكن فعل الشرط مجزوم بالسكون، أصلها يكون. طيب أين الواو؟ التقى الساكنان فحذفت الواو للتخفيف. ومثال على إذا التي تأتي في الشعر خاصة، طبعا هناك من يقول أنها ليست جازمة، هناك من يقول فقط جازمة في الشعر، هناك من يقول بل تجزم في غير الشعر، الأمر في ذلك خلاف. استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. إذا هذه التي تأتي في الشعر خاصة، تصبك هذه فعل الشرط مجزوم تصب، فتجمل جواب الشرط مجزوم ولكن كسر البيت لمناسبة القافية الشعرية. أما إذن وهو اختلفوا هل هو حرف أم اسم، ورجح الشارح أنها حرف. مثال ذلك وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. إذ ما أداة شرط تجزم فعلين، تأتي فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة، وأين جوابه؟ تلفي، تلفي جواب الشرط مجزوم بحذف حرف العلة. كذلك مهما، هذا اسم على الصحيح واختلفوا فيه كذلك. قال تعالى مهما تأتنا به من حكاية عن قوم فرعون، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما تجزم فعلين، تأتنا فعل الشرط، تأتي فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة، وأين جواب الشرط؟ انظروا إلى الفاء الرابطة، فما نحن لك بمؤمنين، مهما تأتنا فما نحن لك بمؤمنين، فالفاء هذه الرابطة وجواب الشرط جملة اسمية، ما نحن لك بمؤمنين جملة اسمية في محل جزم جواب الشرط. هذه أمثلة على ما ذكرنا، لكن من باب الفائدة تعرب من وما ومهما مبتدأ، من باب الفائدة فوائد سجلوها فقط، من وما ومهما مبتدأ، وتعرب متى وأيان وأي، لا متى وأيان عفوا، هذه اسم مبني متى، متى وأيان نعم اسم مبني في محل نصب ظرف زمان لفعل الشرط، تخبر عن زمان متى وأيان، أيان مرساها أي زمان مرساها، متى تأتي أكرمك عن الزمان أي في أي وقت تأتي. أما أين وحيثما فهي اسم مبني في محل نصب ظرف مكان لفعل الشرط، أين وحيثما تتحدث عن مكان، كيفما تتحدث عن الحال، اسم مبني في محل نصب حال، وأي اسم يعرب على حسب موقعه من الجملة، فربما يكون مبتدأ في بعض الأحيان، وربما يكون مفعولا به. طبعا ما تبقى فهي حروف، والحروف لا محل لها من الإعراب. أظن أن الأمر سهل إن شاء الله. هذه جوازم الفعل المضارع الذي نريد أن نعرفه، أنها تنقسم لقسمين: أدوات تجزم فعلا واحدا، وأدوات تجزم فعلين. والأدوات التي تجزم فعلين منها ما هو حرف ومنها ما هو اسم، والتي تجزم فعلين لابد أن يكون هناك فعل الشرط مجزوم وجواب الشرط مجزوم، ولا يعني ذلك أن يكون الفعل فعلا حقيقيا، لربما يكون جملة في محل جزم فعل الشرط أو جملة في محل جزم جواب الشرط. وتذكروا الفاء الرابطة تظهر أحيانا في الجملة ولا بد. نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.